الحزن في قلبه كبير والدمع في عينه غزير والدمع في عينه غزير شايل معاناة السنين الله يعينك يا الفقير الله يعينك يا الفقير راضي من الله بالقليل وضح طريقه والسبيل وضح طريقه والسبيل ما مد يده للسؤال إلا لدعوة وابتهال إلا لدعوة وابتهال وابتهال وانصاب تبلوى يقول الحمد لك في كل حال الحمد لك في كل حال يا الحزن في قلبه كبير والدمع في عينه غزير الله يعينك يا الفقير الله يعينك يا الفقير